وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعون واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسالوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم. وعن خبيب بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبله من حنين فعلقه الأعراب يسألون حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على فضل الجود والكرم والإنفاق والإحسان في سبيل الله وأن هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فالجدير بالمؤمن الذي وسع الله عليه أن ينفق ويحسن يرجو ما عند الله في القريب والفقير ومشاريع الخير. يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاه وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن البذل خير للمؤمن الجود والكرم والإمساك شر له. فقدم قول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليه هكذا يقول ربنا عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وأنزل به ملكا أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعط منفقا تلفا والله يقول سبحانه وما أنفقتم من شيء وهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذه الحاجة ما يدل على هذا الفضل وأن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن الإنفاق هو طريق المؤمن وسبيل المؤمن ولا يلام على كفاف ما يسده ويسد حاجته ويبدأ بمن يعوم من الأقارب والأهل وأهل البيت قبل غيرهم. والإنفاق في وجوه البر كله خير وكله فضل من الله جل وعلا هو أسباب من أسباب الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقير من الأعراب فأعطاه ما بين جبلين غنما فذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا فيه حتى على الجود والكرم وتأييد القلوب ودعوة الناس إلى الإسلام بالإنفاق والإحسان. قسم قسما فقال لهم يا رسول الله فغير هؤلاء أولى منهم قال إنهم يأبون أن يبخلوني ويأبى الله يا البخل ويبلغ الآخرني لأعطي قوما لما في قلوبهم من الهلع وأدعوا آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن شغلب. قال عمرو رضي الله عنه لقد قال النبي كلمة ما أحب لأن لي بها الدنيا وما عليها. المقصود أنك المؤمن يجتهد في الإنفاق والإحسان ووضع الأمور في مواضعها يتحرى وضع الأمور في مواضعها يتحرى النبقة في تأليف القلوب في تأمين المساجد في تشجيع طلب العلم في توزيع الكتب النافعة في صلاة الرحم يتحرى وجوه الخير يرجو ما عند الله من الرسول وفق الله جميعا. فإن محمد يعطي طعاما لا يخشى الفقر. نعم. هل إذا يجوز إنسان مثلا إذا عرف شخص معين من هذا النوع يعني؟ لا يكفي التشجيع، يكفي ما ذكر الله في القرآن الشيء التشجيع، لأن الله وعد بالخلف يكون مخلصا لله مو برياء، ينفق بما عند الله. ومن أنفق بما عند الله فما عليه خطر من الفقر. الله جل وعلا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن يتحرى في إنفاقه وجوه الخير، يتحرى ويبدأ بمن يعود، زوجته وأهل بيته مقدمون على غيره، أولاده وأهل بيته ومن تحت يده مقدمون. سعي السمسار، هل من حق السمسار أم من حق المالك؟ سعي السمسار على من شرط عليه، كان شرط على البايع على المشتري، على المشتري السمسار الدلالة، إن شرطه له البايع يعطيه وإن شرطه على المشتري يعطيه. نعم. على من شرط عليه. ولكن الشيخ إذا هذا أمر مفروغ منه، لكن السؤال هنا محل السؤال، أن بعض السماسرة يبيعون للمالك السلعة بثمن جيد ومكسب ممتاز، ثم أيضا فوق هذا المالك الغني يشترط نص السعي له. المسلمون على شروطه، إذا ما أعطى من النص المسلمون على شروطه، إذا كان عاده السعي يريهم نص على المئة فترى من المطيه ولا يا لربع ما يبت، المسلمون على شفط يعني قد تكون الأموال كثيرة نص السعي يمنع المشتري يدفع السعي كاملا. المسلمون على شروطهم، ولكن المالك المسلمون على شروطهم بارك الله، إذا شرطوا لا بأس. الله يكرمك وشكرا. رجل صلى مع الإمام ولما كبر الإمام تكبير الإحرام هذا الرجل جلس يسولف مع صاحب المسجد حتى انتهى منه. لا ما ينبغي، ينبغي الإنسان يبادر، إذا كبر الإمام يجب عليه يبادر، كبر مع الإمام. الرسول قال إذا كبر فكبروا، لا ما تبطل، لكن ترك الواجب، ترك الواجب. سواء في تحية المسجد بعد صلاة العصر مثل غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، ولكن في بعض الناس يقولون أن ليس بالصواب، يعني بعض هذا لم يمنعها في وقت النهي، لكن الصواب أنها جائزة مأمور بها دائما. ولهذا لما دخل رجل والإمام يخطب يوم الجمعة قال قوم فصلي ركعتين، والإمام يخطب. نعم، إذا الشخص دخل وجالس مباشرة هل له إذن يا شيخ؟ يعلم، قال له قوم صلي ركعتين، مثل ما أمر النبي جلس قال قوم فصلي ركعتين. إذا أبى يعلم، إذا علمته يكفي، إذا علمته السنة يكفي ولا ضال، علمه السنة ويكفي. بالنسبة لهذا السؤال، هذا الشخص إذا كان دخل يوم الجمعة والإمام يخطب جلس تقول لكم تقول السنة لك يا أخي قم الكلام الطيب، ما بكم يلقوا يعني؟ تشيل إشارة زال الإمام يخطب، تشير له إشارة، إشارة لا تكلم، أما الإمام لا يتكلم، الخطيب لا يتكلم. سنة مؤكدة عند العلماء، سنة مؤكدة.